لا تسألني ما يقول عجز يعني يا جماعة مو يقول إني أنا والله بس حاولت أعديها لا يقول والله عجزت يقول أخلص أكمل ما أقدر أقعد أفكر إيش كيف كانت حياتي أنا وين يعني أنا عيب يقول أنا قاعد أعاتب نفسي وين حياتي كلها عند رجل أولاد ومدير إدارة يقول وين يعني الآية يقول لو يعني أعرف الآية هذه تطبيقا كان والله لو استقبلت برد عمري لو استقبلت عمري بس برد كان تغير مواقف لي كثير وقرارات كثير إيش الآية يقول الله عز وجل في صورة النحل ضرب الله مثلا عبدا وقاعد تخيل شكلي الآن وأنا داخل في قرية وشفت المشهد أو دولة لقيت المشهد قدامي إيش المشهد؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا شوف وصف الله وشوف كيف كان يعيش مع الآية عبدا مملوكا وانا قرأها تخيلت دخلت الدولة لقيت لي عبد مملوكا والله يزيد الوصف يقول لا يقدر وتخيلت كده جالس في زاوية لا يقدر على شيء ولا شيء الله ينفي عنه يقول هذا العبد جالس له في زاوية وما يقدر على شيء وعند دخلت القرية شفت هذا الرجل ثم تلتفت فجأة المكان ثاني ولقيت لك واحد ثاني ايش شكله؟ ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن متعناه منا متاعا حسنا ومن متعناه متاعا حسنا شفت واحد ثاني لا والله عنده فهو ينفق منه سرا وجهرا واحد جالس يعطي تعال كم تبغى مليون خذ مليون انت كم تبغى والثاني بالسر يدس له شيك ب 500,000 والرابع يعطيه واحد قاعد يوزع وذاك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون يبقى تفكر هم هذول زي بعض يعني انت عندك حاجه تبغاها تروح لهذا ولا هذا زي ولا زي بعض تختار تقول والله خلنا نشوف ها ايش بيصير عندك هل يستوون ايش بعدها الحمد لله ثم تأتي ختام الآية تضرب قلب الإنسان المؤمن الله يجعلنا وإياكم مؤمنين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ماذا يريد الله من هذا المثل؟ من أعلى واحد في الدول الرئيس الملك هو يضرب الله مثل بنفسه سبحانه مقارنة مع هذا الملك اللي أنت الحين قاعد طالع يقول ترى هو عبد مملوك ما يقدر على شيء الملك اللي درجته لك بشيء ما يقدر إلا إذا لي مين الملك الأكبر سبحانه جل جلاله إذا ما دام قضيتي عند هذا ليش أنا أتزلف على هذا عشان كذا عبد الله بن سالم بن عمر رضي الله عنهم أجمعين لما كان يدعو الله عند الكعبة جاء أحد الخلفاء وعنده الملك وتحت دول تحت ده فلما جاء وشاف كم هذا قال هذا سالم بن عمر فمر على سالم قال السلام عليك يا سالم قال عليك السلام قال هل لك من حاجه تبغى شيء قبل تامر شيء قبل نطلع نكتب لك اموال ولا تبغى لك قصر ولا تبغى شيء قال سالم اما تستحي ان تسالني في بيت ملك الملوك سبحانه تعرض علي خدماتك بيت ملك الملوك فطلع هذا الخليفة ومعه الحجاب جلس ينتظر باب الحرم فلما انتهى سالم خرج وأنزل نعليه من تحت إبطيه ولبسها وبرق فقال له السلام عليك يا سالم الآن خرجت من بيت ملك الملوك هل لك من حاجة تبغى شيء نعطيك فقال له سالم شفت ناس فاهمين الآية قال له أمن ملك الدنيا أم الآخرة أنت إيش تقدر عشان أسألك قال له أما الآخرة والله ما أقدر ما أملك فيها شيء لكن بعطيك من الدنيا